هي العلماء تجب به النية مخالف بعضهم. الصحيح هو مذهب الجمهور بعموم الحديث والآية في ذلك. وقال وتجب نية استباحة الصلاة. لماذا قال استباحة؟ لأن الشافعي وأحمد ومالك عندهم أن التيمم استباح به الممنوع فقط، واستدلوا على ذلك بحديث عامر بن العاص عند أحمد والدارقطني، حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له أنه صلى بأصحابه وهو مجنب في التيمم، قال له أصليت بأصحابك وأنت جنوب، فدل هذا على أن التيمم لا يقع الجناب، لا يقع الحدث، تدل بهذا على أن التيمم لا يقع الحدث. وأما أبو حنيفة وداود فقال يرفع الحدث لظاهر الأحاديث، الصعيد طهور المسلمين وإن لم يجد ما عشر سنين. وحتى هذا قال له وأنت جنوب، هذا قبل أن يقر، قبل أن يقر، عندما قال له قرأت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ضحك صلى الله عليه وسلم. صحيح. من هذا نعم يمكن أن نفهم من ذلك يمكن أن نفهم من هذا أنه أراد أصليت بقومك ولم ترفع الجناب، أنه ما أراد أصليت بهم وأنت متيمم، يمكن أن يفهم من الحديث ذلك. نعم. ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكرر. نعم، ونية أكبر كذلك، ينوي استباحة الصلاة إذا كان محدثا أصغر، وينوي أيضا استباحة ينوي أكبر، ينوي نية الحدث الأكبر إذا كان مجنبا، ينوي نية استباحة الصلاة من الحدث الأكبر إذا كان مجنبا، أو ينوي نية استباحة الصلاة من الحدث الأصغر إذا كان محدثا، ينوي استباحة مما لا مثل، ينوي نوعية الممنوع. ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكررت، ولو تكررت الصلاة. ولا يرفع الحدث، ولا يرفع الحدث، نص لك على هذا، لا يرفع الحدث. الصحيح أنه رفع كما قلنا، صحيح هو مذهب أبو حنيفة، هو مذهب أبي حنيفة وداود. نعم. وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه، وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه كذلك يجب عليه أن يعمم وجهه وكفيه لكوعيه. واختلف العلماء في هذا، حد مسأمة الوجه فمجمع على تعميمه، وأما اليدين فاختلفوا في حد المسح عليه. فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن حد المسح في اليدين هو حد الوضوء، يمسحهما إلى المرفقين. وقال أحمد وداود وعامة أهل الحديث الواجب هو مسح الكفين، وقال مالك الواجب مسح الكفين والمستحب هو المسح إلى المرفقين، وقال ابن شهاب ابن المسيب وابن شهاب الزهري، قال ابن شهاب الزهري قال الواجب هو المسح إلى الإبطين أو إلى المنكبين، كأنه استدل برواية أبي داود من حديث عمار قال ومسح إلى منكبين أو إلى الإبطين. والصحيح هو مذهب أحمد وداود ومالك في رواية عنه، وهو أن الواجب هو المسح الكفين فقط. نعم. وأما الوجه فلا خلاف فيه. كان الخلاف النفق من مسألة اليد. أي نعم. سحب وجوهكم وأيديكم. أي نعم. على ماذا تطلق اليد؟ تماما تماما، لأن اليد في اللغة تطلق على الكف فقط، وتطلق على اليد من الأصابع إلى المرفق، وتطلق على اليد من الأصابع إلى المنكب. هذه كلها إطلاقات. والذين قالوا بالكف فقط استدلوا بحديث عمار، هو حديث صحيح عند الشيخ، حديث البخاري، واستدلوا أيضا بالآية والسارق والسارقة وأقطع أيديهما جزاء بالمكسب، وهو صحيح، هذا المثل هو صحيح. كان هذه خصصت في السارق، خصصت نعم نعم تمام في المثل. نعم وحتى شغل حتى في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، لكن الآية نصت على التحديد على المرافق. نعم نعم. وتعميم وجهه وكفيه لكوعي، وتعميم وجهه وكفيه لكوعي، كذلك يجب عليه أن يعمم وجهه، وقلنا هذا إجماع، وكوعي وقلنا هذا هو أصح المذاهب. ونزع خاتمه وخاتمه كل منهما لغة صحيحة، وبهما القراءة، بهما القراءة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتمه، والله وخاتم النبي. نعم، ينزعوا الخاتمة حتى يتمكن من التيمم بشكل كامل. نعم، حتى يمسح على جميع جسده، على جميع جد. وصعيد طهورا. نعم، وصعيد طهورا. وبالنسبة لإيصال التراب إلى الوجه والكفين اختلفوا فيها، فقال مالك وأبو حنيفة لا يجب إيصال عين التراب إلى اليدين والوجه، وقال الشافعي وأحمد لا بد من إيصال الغبار إلى الوجه واليدين، والصحيح هو مذهب مالك وأبي حنيفة، لأن المسح لا يقتضي نقله، لا يقتضي بقاء جزء من الممسوح. نعم، ولا لا يتصور في الحجر شيخ. نعم، وصعيد طهرة. وكذلك الصعيد اختلفوا فيه، قال الشافعي وأحمد لا بد من التراب في التيمم، والحجر لا يتم، لا يتم بالملح ولا بالمعاد، لا يتم إلا بالتراب التي فيها غبار يمكن أن ينتقل منه شيء لليدين والوجه. استدل بقول الله تبارك وتعالى والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه، تفسير ابن عباس قال الصعيد طيب الصعيد الطاهر. وبالنسبة لمالك والشافعي قال ما صعد على وجه الأرض عموما ما كان من أجزاء الأرض يتيمم به، بل إن مالك في إحدى رواياته قال ولو كان حشيشا ويجوز له يتيمم بالحشيش، يتيمم على الحشيش. وقال أبو حنيفة ولو كان متولدا من الأرض وليس هو في حال أرضا. وقال الأوزاعي وجماعة من العلماء يتيمم بأجزاء الأرض كلها إلا بالحشيش وما تولد منها لا يتيمم به، ومذهب الأوزاعي ومن ذهب معه هو أصح المذهب. نعم، أنه يتأمون بإجزاء الأرض لكن لا يتأمون بالحشيش ولا ما تولد من الأرض. نعم، يتأمون بإجزاء الأرض سواء كانت حجرا أو مغرة أو ملحا أو معدنا، لكن بشرط أن يكون من إجزاء الأرض. سواء دخلت الصنعة أم لا؟ قبل أن تدخل الصنعة. أما إذا دخلت الصنعة سيتكلم عنه. كتراب وهو الأفضل، كتراب وهو الأفضل، مثل بالتراب. هناك تراب أو حجر ولو نقل ولو نقل وهو الأفضل ولو نقل معناها عن التراب الصعيد. وهذا من باب مراعاة مالك الخلاف، لأن مالك يراعى عنده مبدأ مراعاة الخلاف، فلمراعاته الخلاف قال التراب أفضل، ولأن التراب أيضا نص في بعض الأحاديث عليها، حديث جعل لي التراب جعل لي تربتها طهورا، جعل لي ترابها طهورا، حديث علي، حديث حليفة جعل لي تربتها تربتها طهورا. والتراب أفضل لا شك في ذلك، مع أنه يجزئ غيره، ولو كان منقولا وكان التراب منقولا لقلت التراب مثلا فهو أفضل من الحجر غير المنقول. نعم نعم، وهو الأفضل ولو نقل ولو نقل مكانه. والثلجين والثلجين كذلك يتم على كل شيء من الأرض ولو كان ثلجا. هو الثلج ليس أصله ماء، لكنه في الحال من أجزاء الأرض، حال من أجزاء الأرض تغير عن حالتي هو في الحال من أجزاء في حال في الحال حالا من أجزاء الأرض، لأنك تستقطر عليه تمشي عليه وينبت فيه النبات ويفعل عليه ما يفعل على الأرض، هو صاعد على وجه الأرض. نعم. وثلجين وخضخاضين. وثلجين وخضخاضين، خضخاضين كذلك، خضخاض الطين اللي هو الطين. وفيها جفف يديه روي بجيم وخاء. نعم، وفيها في المدونة أنه يجفف يديه بعد الخضخاض أو الثلج، وروي بخفف يديه، معناها أنه يخفف الضربة على الخضخاض. نعم. وجص لم يطبخ. وجص لم يطبخ، الجص كذلك وهو الطين الذي لم يطبخ يتيمم عليه، لما يطبخ فأصبح صنوعا فلا يتيمم عليه. نعم. ومعدنين غير نقدين. ومعدنين غير نقدين وجوهرين. نعم، ومعدن كذلك المعدن يتيمم عليه ما دام في مكانه، ما دام له قال مكانه، غير نقد، لا نقد ما يتم عليه لأنه لا يوجد إلا منقول أصلا، نقد اللي هو الذهب والفضة. يعني جميع المعادن ما عدا الذهب والفضة. أيوة، الذهب والفضة سواء كان حديدا أو أي نعم، سواء كان حديدا نحاسا أو نحاسا أي نعم يتيمم عليه. أي نعم، مذهب واسع يعني في صحيح القضية. صحيح. نعم. ومعدنين غير نقدين. هو صحيح أيضا مذهب مالك وأبو حنيفة، مذهب مالك وأبو حنيفة القضية هو صحيح. نعم. ومعدنين غير نقدين وجوهرين. جوهر بعد. ومعدنين غير نقدين وجوهرين ومنقول. نعم. وجوهرين ومنقول. قول أكمل. منقولين كشبين وملح. نعم. ومعدن غير نقد، وكذلك ومعدن غير نقد وجوهر النقد والجوهر ومنقول. ومنقول المعادن إذا نقلت، معادن إذا نقلت، إذا نقلت المعادن لا يتمم عليها. نعم، إذا نقلت من محلها كشب وملح. كشب وملح، شب نوع من النبات نقل عن مكانه، والملح أيضا إذا نقل عن مكانه. نعم، أما إذا لم يقل عن مكانه فيتيمم عليه. شيخنا كأنه يشير إلى المعدن الموجود في مكانه في الأرض، طول استخراجه ثم تصفيته ثم دخوله في الصناعة. كيف؟ المعدن إذا تم تصفيته ودخل في الصناعة لا يتيمم. لا يثيبه. لا يثيبه. هذا يعني إذا كان في المكان يعني. نعم، إذا كان في المكان. نعم نعم. المعدن إذا لم ينقل، إذا لم ينقل، أما الحجارة فيتمم عليها ولو نقلت، لكن المعدن، المعادن يتمم عليها ما لم تنقل. ما لم تنقل. المعادن والملح يتمم عليها ما لم تنقل، لأن نقلها يعتبر صناعة لها. مثابة الصنام. ومعدنين غير نقدين وجوهرين ومنقولين كشب وملح. كشب وملح يا نقلة. ولمريض حائط لبنين أو حجر. ولمريض حائط لبنين أو حجر. المريض يسره أن يتمم على حائط اللبن مصنوع من الطين أو الحائط مصنوع من الحجر من الحجري. هذا أخص المريض فيه أخذا أيضا بحديث مسلم عند أبي جهم بن الحارث. وهذا للمريض يعني حمله مالك على المريض خاصة جمعا بين الأحاديث. وغير مالك يجوز حتى المريض. غير مالك نحن قلنا إن أبي حنيفة إن أبا حنيفة هو الذي يشارك مالك في أنه يتيمم على كل شيء. أما الشافعي وأحمد قلنا إنهما خص تيمم بالتراب ذي الغبار. ذي الغبار لا بد من تراب فيه غبار. إذا عدم التراب أحيانا بعد ما ذكرنا إذا عدم التراب والماء الأقوال أربعة. بالنسبة للشافعي قال يتوضأ يعني عندي يصلي ويعيد الصلاة إذا وجد التراب والماء، وهو رواية عن مالك. وقال داود وهي رواية عن بعض المالكية ورواية وجماعة من العلماء قالوا لا يصلي ولا يعيد سقطت عنه الصلاة. لم يجد التراب ولم يجد الماء. والمذهب الثالث قال أبو حنيفة يصلي بالحال ولا يعيد ولا يعيد. المذهب الرابع وصح المذهب عن أحمد أنه لا يصلي بالحال ويعيد. مذهب أبي حنيفة هو اللي لا يصلي في الحال ويعيد. ومذهب أحمد أنه يصلي في الحال ولا يعيد. أنه يصلي في الحال ولا يعيد. لأن هذه أربعة مذاهب. وأصحها هو مذهب الشافعي أنه يصلي وإذا وجد الماء التراب يعيد الصلاة. لأنه هو أحوط المذاهب. و الذين قالوا بالإسقاط حتى شو بحديث عائشة عند الشيخان الحديث اللي رأينا أنها استعارت إقدم من أسماء فهلك فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إشهالا في طلبه فأتركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء ولا تيمموا لأن عيدكم وأنك لم تنسي صلوا بغير. والذين قالوا هذا الذين قالوا بإسقاط الصلاة مطلقا كداود الظاهري وجماعة من العلماء وهي رواية عن مالك. الذين قالوا بأنها تجب عليه في الحال وتسقط عنه لعادة استدلوا بقول الله تبارك وتعالى ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة عند الشيخين ما أمرتكم به فتؤمنوا ما استطعتم. والذين قالوا يجب عليه الإعادة ولا تجب عليه الصلاة حالا قالوا لأن الصلاة شرطها الطهارة والطهارة فقدت الشرط ما لا شيء يلزمه من هو فقده يلزمه من عدم وبالتالي تسقط عنه حالا لكنه يؤديها متى وجد التراب أو الماء. والذين قالوا بالجمع جمعوا احتياطا جمعوا بين أمر الاحتياط فالجمع هو الأحوط لأنك فعلت ما تستطيعه ثم عندما وجدت الماء لأنك فعلت الصلاة بغير شرطها أعدتها وهذا هو أصح المذهب وهو مذهب الشافعي والإمام مالك. نعم. ولمريض حائط لبن أو حجر لا بحصير وخشب. لا بحصير وخشب، نعم. الحصير لا يتيمم عليه، الحصير المسوج من العيدان مثلا لا يتيمم عليه، وكذلك الخشب لا يتيمم عليه، نعم. ليس هذا من أجزاء الأرض؟ ليس هذا متولد من الأرض، ليس من أجزاء. لكن الحشيش الملاصق للأرض اللي ما زال ملاصقا للأرض، هذا عند مالك أنه في رواية أنه يتيمم عليه. وفعله في الوقت. وفعله في الوقت. كذلك يجب فعله في الوقت، معناها لو تيمم قبل الوقت لا يجزئ، لأن التيمم إنما جيء به ليستباح به ممنوع، فقبل أن يترتب عليك واجب لا يمكن أن تستبيح شيئا ممنوعا، فالممنوع هذا لا يمكن أن تستبيحه قبل أن يترتب عليك الواجب، نعم. وقد يوجد الماء، قد يوجد الماء مع دخول الوقت، قد يوجد الماء مع دخول الوقت، نعم. فالآيس أول المختار. فالآيس الآيس من الماء، أي القانط من الماء الذي لا يأمل وجود الماء، يجب عليه أن يتيمم في أول وقت مختار. يجب عليه آخره للراجع آيس فقط، أوله هو المتردد الأسرة كما قال ابن عاش. وشيخنا لو كان آيس من وجود الماء وأخر التيمم إلى وسط الوقت أو إلى آخر الوقت، هل عليه شيء؟ ليس عليه إثم، ليس عليه إثم، لأن الوقت هو الوقت المختار، ليس عليه إثم لأن الوقت وقت مختار، لكن الحكم هكذا أنه إذا كان آيسا من الماء يجوز له أن يتمم في أول وقت. والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطا، هو المتردد في لحوق الماء، في أن يصل إلى الماء، يصل إلى المكان الذي فيه الماء أو يجد الماء، هذا المتردد في ذلك يتيمم، يجوز له التيمم في وسط الوقت. والراجي آخرة، وأما الراجي لوجوده قبل انقضاء الوقت فلا يتيمم إلا في آخر الوقت، يجوز له أن يتيمم إلا في آخر الوقت. وفيها تأخيره المغرب للشفق، وفي المدونة أنه يؤخر المغرب اللي هو الراجي إلى الشفق انتظارا لوجود الماء، لأن مالك اختلف عنه في وقت المغرب، مثلا في رواية أن وقت المغرب فقط هو الوقت الذي تؤدى فيه مع شروطها، وفي الرواية الثانية أن وقتها هو من غروب الشمس إلى زوال الشفق، وهذا اللي يجعله يقول وفي المدونة تأخيره المغرب إلى الشفق، نعم. بالنسبة لاتصال التيمم بالصلاة، اتصال التيمم بالصلاة لا بد أن يكون متصلا بها عند الإمام مالك، يعني لو تيمم خارج المسجد ثم دخل لا بد أن يكون متصلا بحيث لا يفصلك عن التيمم إلى قدر الفاتحة مثلا، قدر ما تقرأ فيه سورة الفاتحة. وإذا فعله خارج المسجد ثم دخل المسجد، إذا طال الوقت يبطل التيمم، وإذا لم يبطل إذا كان قدر الفاتحة، قدر ما تقرأ هي الفاتحة لا يبطل التيمم. هذا عند مالك، أحمد لا، لأن التيمم لا يبطل عنده ما دام ما لم يخرج الوقت. وأما عند أبي حنيفة وداود هذا مثل الوضوء تمام، التيمم مثل الوضوء. وهي تأخير و لأن شيخنا هذا بالنسبة للمجنب يعني قبل أن يدخل إلى المسجد ينبغي أن يتيمم تيممين، نعم، تيمم لدخول المسجد وتيمم للصلاة، هذا يعني نكلفه كثيرا. هذا المذهب، هذا المذهب أبو مالك القدري، وخصوصا إذا كان إمام شيخ. نعم، إذا كان إماما يتيمم تيممين كذلك، يتيمم قبل دخول المسجد ويتيمم للصلاة، نعم. والسنة ترتيبه إلى المرفقين، والسنة ترتيبه سنة ترتيبه وإلى المرفق سنة ترتيبه وإلى المرفق والسنة ترتيبه سنة ترتيب التيم ويسن كذلك أن تمسح إلى المرفقين. نعم وتجديد ضربة اليدين وتجديد ضربة الثانية بيدي والضربات اختلف بقدرها. بعض العلماء وهو مذهب مالك وأحمد جماعة من العلماء قالوا التيمم تجب له ضربة واحدة للوجه والكفين، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا بد للتيمم من ضربتين للوجه واليدين، وقال ابن شهاب الزهري لا بد للتيمم من ثلاث ضربات، ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين. والصحيح هو مذهب مالك وأحمد. نعم لا لا الترتيب سنة سنة ترتيبه من المرفقين. اي نعم والضربة الثانية سنة فقط وليست واجبة لك والصحيح. يعني مثلا الضربة الأولى عندما يضرب يمسح ماذا؟ الضربة الأولى يمسح وجهه وكفيه تعال واجب. نعم الضربة الثانية يمسح بها المرفقين. نعم وسنة ترتيبه وإلى المرفقين وتجديد ضربة اليدين وندب تسمية وبدء بظاهر يمناه وندب تسمية ندب له أن يسمي في بداية التيمم تسمية وبدء بظاهر يمناه بيسراه وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق هكذا. نعم لما قال وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق ثم مسح الباطن مسح الباطن لآخر الأصابع هكذا، ويفعل هكذا أيضا باليمنى مع اليسرى نفس الشيء. نعم لآخر الأصابع ثم يسراه كذلك ثم يسراه كذلك يفعل بيسراه كذلك وأنا يبدأ بظاهرها إلى المرفق ثم يختم أيضا بأطراف أصابعه يمسح باطنها ويختم باطنها. بعضهم لا يترك هذا السبابة لا يمسح عليها لا يمسح عليها لا يمسح ويقول يتركها يعني ليمسح بها بين الأصابع. هل هذه الصفة يعني هذه أخشى عليها أن تكون شبيهة بالتنطؤ. نعم هو شغل مسألة يوم يعني صفة التيمم هو أشد حرجا من من على التخفيف التيمم مسح من يعني هو التيمم أصلا تخفيف من على التخفيف وعموما المسح عموما مبني على التخفيف. نعم فإذا بعضهم شيخنا يتنطع كما قلتم حتى يشدد على نفسه نعم. يقول أنا يعني يقول في صفة التيمم يترك السبابة دون أن يمسح بها ويحتاط احتياطا شديدا أن يمسح بها بين الأصابع. بعضهم تجد يعني يريد أن يدخل يده في رؤوس الأصابع في الحجر أو في التراب. هذا كله ليس مطلوقا يعني هذا ما هذا كله احتياط في غير محله. نعم نعم ثم يسرع كذلك وبطل بمبطل الوضوء وبطل بمبطل الوضوء مبطل الوضوء يبطل به الوضوء طبعا نواقضه تنقض الطهارة وهذا مجمع عليه تنقض التيمم وهذا مجمع عليه. نعم وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها وبوجود الماء قبل الصلاة كذلك إذا وجد الماء قبل الصلاة كما رأينا سابقا عند جماهير العلماء طبعا خالف داود الظاهر أنه يبطل التيمم. نعم لا فيها طبعا لا فيها أيضا رأينا أنه إذا وجده فيها لا تبطل طهارته. وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيا إلا ناسيا رأينا المذاهب فيها إلا ناسيا لكن ناسيا فإنها تبطل عليه. ويعيد المقصر في الوقت ويعيد المقصر في الوقت المقصر في الطلب يعيد في الوقت مقصر في طلب الماء إذا وجده يعيد في الوقت. وصحت إن لم يعيد وصحت إن لم يعيد لأن إعادة الوقت دليل على الصحة. يبنى على صحة الصلاة. كواجده بقربه أو رحله. كواجده بقربه أو رحله. كذلك من وجده برحله بعد أن صلى بعد أن أتم الصلاة وجده قريبا وبعد أن أتم الصلاة ولم يكن منتبها إليه يندب له أن يعيد الوقت لكنه يعلم صحة الصلاة. لا إن ذهب رحله. لا إن ذهب رحله. لا إن ذهب رحله. ذهب رحله به مثلا وجد رحله بعد ذلك فلا تندب له لعادة الصلاة تندب له لعادة في الوقت يعني. وخائف لص أو سبع. وخائف لص أو سبع. وخائف لص أو سبع. كذلك الخائف من اللص الخائف من السبع إذا صلى بالتيمم وجد الماء في الوقت ندب له لعادة. إذا قال بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسية ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يعيد كواجده بقربه أو رحله لا إن ذهب رحله. أيوة. وخائف للصن أو سبع. نعم معطوف على ما سبق أنا وخائف للصن أو سبع. كذلك اللي يتأمل بسبب خوف من السبع هو يجد الماء لكنه يتأمل بسبب الخوف من اللص أو بسبب الخوف من السبع لكن الماء موجود عنده لكنه فقط منعه الخوف. في هذه الحالة إذا زال عن الخوف تندب له لعادته في الوقت. نعم الحالة التي لا يعيد فيها في الوقت إلا الذي ذهب رحله. نعم. ومريض عدم مناولا يعني الذي ذهب رحله الماء يريد. نعم. ومريض عدم مناولا يعني الذي ذهب رحله الماء ليس موجودا عنده في الحقيقة الماء طرع وجوده بعد أن انقضت صلاته الماء كان معدوما في حقه في الحقيقة بينما هؤلاء الماء كان موجودا فيه موجودا عندهم لكنهم لم يستعملوه فقط الذي وجده بقربه الذي وجده برحله الذي منعه منه الأسد الذي منعه منه الخوف هؤلاء الماء موجود عندهم لكنهم لم يستعملوه فقط لعارض فلذلك ندب لهم أن يستعملوه بعدم الوقت متسع. نعم. ومريض عدم مناولا ومريض عدم مناولا لأنه كذلك يجد الماء لكنه لم يجد من يناول الماء فإذا وجد المناولة في الوقت يعيده في الوقت. نعم. وراج قدم وراج قدم أراج الماء الذي قدم الصلاة صلى في أول الوقت يعيده في الوقت كذلك. ومتردد في لحوقه ومتردد في لحوقه أيضا متردد في لحوقه كان ينبغي له أن يصلي في وسط الوقت قدم صلى في أول الوقت كذلك يندب له لعادة. نعم. يوجد الماء يعني يوجد الماء في الوقت. نعم. المتردد هذا المتردد ينبغي له أن يصلي في وسط الوقت فإذا صلى أول الوقت يندب له أن يعيد إذا وجد الماء في الوقت يندب له أن يعيد الصلاة. وكذلك بالنسبة للراجي الذي ينبغي أن يصلي في آخر الوقت إذا صلى في وسط الوقت أو في أوله فإنه إذا وجد الماء كذلك في الوقت تندب له لعادة. نعم. راجي قدم ومتردد قدم كذلك. طبعا تردد قدم في لحوقه وناس ذكرها بعدها وناس ذكر بعدها ومتردد. نعم. قال وراج قدم ومتردد في لحوقه. ايوه متردد في لحوقه. وناس ذكر بعدها. وناس ذكر بعدها. ناس للماء. ناس للماء لا مثل هذا الذي كان الماء بقربه وكان في رحله. وكان ناسيا للماء. الماء موجود لكنه كان ناسيا له. فإنه دوله إعادة الوقت. عندما أنهى صلاته. طبعا. تذكر. أما إذا تذكر وهو أثناء الصلاة. لا هاي تبطل الصلاة. كمقتصر على كوعيه لا على ضربه. كمقتصر على كوعيه لا على ضربه. المقتصر على كوعيه هي أنه لم يفتح يديه المرفقين هذا تندب له لعادته الوقت أما الذي اقتصر على ضربة واحدة فضرب مسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين مثل يديه إلى المرفقين فلا تندب له لعادته الوقت لأن المقتصر على ضربة واحدة فعل بهذه الضربة الواحدة فعل بها السنة ولا ينقلب. متأكد؟ نعم. هيا مريض عدم مناولا وراج قدم ومتردد في الأحوط وناس ذكر بعدها كمقتصرين على كوعيه لا على ضربه كذلك من اقتصر على كوعيه لا على ضربة واحدة مسح بها وجهه ويديه يجمع رفيقين فإنه يندب له إعادة الوقت يقتصر على كوعيه الوقت لأنه ترك السنة. أما إذا بالضربة الواحدة مسح وجهه ويديه المرفقين لا تندب له إعادة لأنه فعل السنة بضربة واحدة. نعم. وكمتيمم على مصاب بول متيمم على تراب قد أصابه البول لكنها جفت. نعم. أيوة. إذا لم يجد غيرها وتيمم عليها يعيده الوقت إذا وجد غيرها. وأول بالمشكوك وبالمحقق قويل بالمدونة. بعض مفسرها قال محله إذا شك في نجاسة المحل الذي تيمم فيه، وقال بعضهم بل إذا تحقق وجف لأن التراب على قول تطهر بالجفاف. واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض واقتصر على الوقت هنا في هذه المسألة مراعاة لمذهب القائل بطهارة الأرض بالجفاف وهو مذهب أبي حنيفة. نعم. أولى بالمشكوك وبالمحقق واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف لأن الإعادة في الوقت تقتضي صحة الصلاة. اقتصر هنا على طلب الإعادة في الوقت لمراعاة لمذهب من قال بأن الأرض تطهر بالجفاف. ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وهذا عند مالك، وأما مذهب الجمهور فلا يمنع. ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ، معناها المتوضئ الذي لا يجد الماء الذي يتوضأ به مرة ثانية لا يجوز له أن يقبل لأن ذلك ينقض عليه وضوءه ولا يجد ما أن يتوضأ به، فلا يجوز له أن يفسد وضوءه. منع مع عدم ماء تقبيل، وهذا محله إذا لم يضر به ذلك. عند مالك وعند الجمهور أنه لا يمنع هو الصحيح. وجماع مغتسل إلا لطول لا لطول في الأمرين، لا لطول بالنسبة للتقبيل وبالنسبة للمجنب، معناها أن المتوضئ والمغتسل إذا لم يكن طول بموجبه يضر به ذلك لا يجوز له أن يقبل زوجته لأن ذلك مفض إلى نقض وضوئه، وكذلك المغتسل لا يجوز له أن يجامع زوجته إذا لم يطل الوقت ويضر به ذلك لأن ذلك يؤدي إلى أنه تترتب عليه جنابة لا يجد ما يرفعها به، وهذا قول هذا هو اللي ذهب إليه بعض المالكية وبعضهم خالف، وبعض العلماء قال بالكراهة فقط، والصحيح هو مذهب الجمهور في هذه القضية أنه يجوز ذلك. ما عدم ماء تقبل متوضئ ودل عليه حديث مذهب الجمهور يدل له حديث أبي ذر عند أحمد. نعم. وجماع مغتسل. نعم. إلا لطول. نعم إلا لطول. هو هذا الذي يريد الجماع يحتاج إلى وجود ما يكفي ويكفي زوجته. نعم على هذا المذهب. فإذا لم يجد ما يكفيه ويكفي زوجته أو يكفيه هو إذا كانت زوجته لا تستطيع اغتساله، فإنه لا يجامع إلا إذا طال الزمن عليه. نعم. وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا. وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا لأنه يجب عليه أن يصلي خمسا، لأن نسي إحدى الخمس غير معينة، نسي صلاة من إحدى الخمس لن تكون معينة، فإنه يجب عليه أن يصلي الخمس حتى يصيب الصلاة التي نسي، وعلى هذا يجب عليه أن يتيمم خمس مرات لأنه لا يتيمم لفريضته، لا يصلي الفريضة إلا لا يصلى بتيمم إلا فرض نافل. نعم. نسي إحدى الخمس تيمم خمسة. نعم. يعني نسي إحدى الخمس لم يعينها. نعم. ما إذا كانت معينة وكانت من الفوائد يصليها وحدها. ما إذا كانت من يسير الفوائد فإنه تجب عليه أيضا إعادة جميع الصلوات السابقة وبالتالي لا بد أن يتيمم خمسة. نعم تابع. وقدم ذو ماء مات ومعه جنوب إلا لخوف عطش. وقدم ذو ماء مات ومعه جنوب إلا لخوف عطش. معناها أن ذو ماء صاحب الماء الماء الذي يملك ماء معينا إذا مات ومعه جنوب يقدم غسل الميت على اغتسال الجنوب. إلا لخوف عطش. إلا لخوف عطش. إلا إذا خاف العطش على محترم فإن الماء يمسك للشرب ويمم الميت ولا يغسل. يمم ويمم. نعم. إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته. ككونه لهما. كذلك إذا كان لهما. إذا كان الماء لهما للجنوب وللميت فإنه يقدم فيه. الميت وضمن قيمته. وضمن قيمته. أكمل الكلام. نعم. وتسقط الصلاة المقبلة. نعم. وضمن قيمته معناها يضمن من استعمله. من استعمله غير المالك فإنه يضمن قيمته للمالك. يقول ككونه لهما يعني. ككونه لهما. كون الماء لهما يقدم فيه دائما يقدم فيه الميت. الميت. يقدم فيه صاحب العطش. إذا كان لرجلين أحدهما مجنب والآخر يحتاج إلى ماء الشرب يقدم صاحب الشرب. وإذا كان لرجلين أحدهما مجنب والآخر ميت يقدم الميت، لكن من استعمله يضمن قيمته وضمن قيمته القيمة التي استعمل يضمن قيمة ما استعمل معناها يدفعها يدفعها يدفعها يدفع قيمة ما استعمل بالنسبة للميت بالنسبة طبعا تركته طبعا. وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد. وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد. هذا مذهب مذاهبي مالك في القضية. مالك في القضية حقيقة مذاهبه أربعة اللي هو قول مع كل مذهب من المذاهب السابقة التي ذكرنا. نعم. يعني عدم عدم وجود الماء. نعم. الماء والصعيد تسقط قضاء الصلاة. أي نعم. تسقط قضاء الصلاة. تسقط قضاء الصلاة. تسقط صلاة وقضاءها بعدم ماء وصعيد. الفصل. أي نعم. الفصل الموالي. الفصل الموالي إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح. نعم. ومجابيرته في الإصابة. إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح. إن خيف غسل جرح كالتيمم خيف غسل جرح خوفا كالتيمم خوفا كخوف التيمم. نعم مسح عليه. مسح نعم على جرح. ثم جبيرته. ثم إذا خيف الضرر بالمسح على الجرح مباشرة يمسح على الجبيرة التي تضع على الجرح. ثم عصابته. ثم إذا خيف بالمسح على الجبيرة الضرر يمسح على الإصابة التي تغطي الجبيرة. كفصد ومرارة وكرطاس. كفصد كذلك إذا وقع شرح والتئم فصد معين والتئم وخيف الضرر بغسله يمسح عليه. ومرارة يعني إذا جعلت المرارة على الجرح، إذا جعلت على المرارة على الجرح، جرح الإنسان جعل على يده مرارة فيمسح عليه. من مرارة؟ مرارة هي قطعة لحم دقيقة تكون موجودة في يعني الإنسان، موجودة في الإنسان وفي البنكرياس. نعم البنكرياس. نعم. وقرطاس الصدغين. وقرطاس الصدغين كذلك إذا كان الصدغ فيه جرح وجعلت عليه قرطاس، جعلت عليه قطعة من الورق تمسحه عليه. نعم. وعمامة خيف بنزعها. وعمامة كذلك خيف بنزعها. العمامة إذا خيف بنزعها يمسح عليها عند مالك إذا خيف بنزعها خاصة الضرر. أما إذا لم يخاف بنزعها لا يمسح عليها. نعم. نعم. وعمامة خيفة من نزعها هنا هنا من فاعل محذوفة. إيه نعم. ضرر. خيفة من نزعها. ضرر نعم. وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت. وإن بغسل أو بلا طهر. وإن بغسل ولو كانت المسح على هذه الأشياء ولو كان الإنسان سيغتسل يختلف مثلا عن مسح الخفين لأن الخفين لا يمسح عليهما في الغسل إجماعا لكن هذه الأشياء يمسح عليها ولو كان الإنسان أراد الاغتسال إذا خاف الضرر بعدم المسح عليه يعني يغسل جميع الجسد إلا هذه الأشياء يمسح عليه أو بلا طهر وانتشرت وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت أو بلا طهر وكذلك يمسح عليها ولو كانت هذه الأشياء حدثت له وهو على غير الطهارة وعلى غير الطهارة لا تشترط فيها الطهارة كما تشترط في لبس الخفين نعم وانتشرت ولو كانت انتشرت ولو كانت أخذت مكانا زائدا على محل الضرر لو كانت مثلا الجبيرة انتشرت زادت أخذت مكانا زائدا على محل الضرر وكانت الإصابة انتشرت يمسح عليه نعم أي نعم هذه إن هنا للمبالغة المبالغة يمسح وإن بغسلين ولو بلا طهر وإن كثرت يعني أي نعم ولو بلا طهر ولو إشارة إلى خلاف المذهب طبعا أو هو قال أو وصل ليست إشارة إلى شيء نعم إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله معناها هذا محل المسح إذا كان جل جسده صحيحا فيمسح على ما لم يكون صحيحا أو كان أقله صحيحا فيمسح على أكثره غير الصحيح وهذا محله كله محل المسح إذا لم يتضرر الباقي من الجسم بالغسل فإذا تضرر الباقي من الجسم بالغسل انتقل إلى التيمم نعم نعم ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم وإلا بأن ضر غسله فرضه التيمم نعم ضر غسله الجلي أو الأقل نعم كأن قل جدا كيدي كذلك إذا قل جدا المغسول كاليدي بالنسبة للمغتسل أو حتى اليد الكف بالنسبة للمتوضئ فإنما ينتقل إلى التيمم لأن القليل جدا لا حكم له نعم كأن قل جدا كيدين هنا شيخنا كيدي يعني إذا قل السليم إذا قل السليم لا يستغسل نعم. قل جدا أنا بقي فقط الكف نعم. كل الجسم مريض نعم. ما يستطيع أن تغسله إلا يدا واحدة لأنك يعني تنتقل للتيمم نعم. كأن قل جدا كيدين وإن غسل أجزاء وإن غسل مع هذا مع الضرر ومع القلة الكثيرة على القلة الشديدة فإنه يجزئه ذلك مغسل مع الضرر يجزئه ذلك ومع القلة يجزئه ذلك إن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ وإن تعذر مسها إذا تعذر مس المكان اللي عليه الجبيرة أو مس الجرح وهو بأعضاء الوضوء إذا كانت بأعضاء تيممه وهي بأعضاء تيممه نعم. هي بأعضاء تيممه أي الإصابة بأعضاء تيممه وتعذر بس فإنه في هذه الحالة ينتقل إلى الوضوء تركها وتوضأ نعم. يعني الحنة هذه الجبيرة أو الجرح إذا وجد في أعضاء التيمم يترك التيمم ويتوضأ. مثلا كان الوضوء في الوجه وضوء في الوجه الجرح مثلا في الوجه وتعذر مس الوجه نهائيا جعط عليه جبيرة لكن تعذر مسه لا تستطيع أن تمسه يعني لا تستطيع أن تمسح عليه في هذه الحالة تتركها ما تمسح عليها وتنتقل تنتقل للوضوء تغسل ما تبقى وإلا فثالثها يتيمم إن كثر وإلا بأن لم تكن في أعضاء التيمم بأن كانت في أعضاء الوضوء ففيه مذهبان مذهب أنه يتيمم ومذهب أنه يتوضأ وثالث المذاهب ثالثها نعم وإلا فثالثها يتيمم إن كثر تيمم إن كثر معناها إذا كثر المصاب يتيمم وإذا قل يتوضأ إذن معناها إذا كانت في أعضاء التيمم ينتقل إلى الوضوء إذا كانت في أعضاء الوضوء فيه ثلاثة مذاهب مذهب الأول أنه يتيمم مذهب الثاني أنه يتوضأ مذهب الثالث مذهب التفصيل فإذا كانت المصاب كثيرا تيمم وإذا كان قليلا توضأ ورابعها يجمعها ورابعها رابع الأقوال أنه يجمع بين الوضوء والتيمم يجمعها ورابعها يجمعها يعني يجمعها الطهارة يجمع الطهارة يجمع الطهارة المائية مع الطهارة الترابية هو المثنى يجمع الطهارة لكنه إذا عاد على الطهارة لا يحتاج إلى ثانية يجمع الطهارة رابعها يجمعها وإن نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح وإن نزعها الجبيرة نعم وإن نزعها للصلاة لدواء نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح إذا نزعها لدواء فإنه يردها ويمسح عليها وإذا سقطت عنه سقطت الجبيرة فإنه يردها ويمسح عليها وإذا كان سقوطها أثناء الصلاة فإنه يقطع الصلاة ويردها ويمسح عليها ويستأنف الصلاة كان الحين تيمم أو الوضوء بطل لأنه بقية اللمعة التي كان المسح عليها لم يبطل وإنما يحتاج إلى مسحها مرة أخرى فقط وإذا صلى لا تصح الصلاة إذا صلى وهي ساقطة وهذه أو سقطت هذه هنا يعود على العصابة وعلى الجبيرة سواء كانت الإصابة أو الجبيرة أو المرارة أي شيء أو القرطاس وإن بصلاة قطع وردها ومسح وإن صح غسل ومسح متوض رأسه نعم وإن صح غسل إذا صح المريض الذي كان مصابا في عضو من أعضائه كان يجعل عليه جبيرة نحو ذلك فإنه يغسل هذا المحل يغسله صح غسل المحل الذي كان معصبا وكان مشبرا ويمسح غسل ويمسح متوضئ رأسه المتوضئ الذي مسح عن العمامة لأجل الضر الناشئ عن إزالتها إذا صح يمسح رأسه يصح وضوء يتم وضوءه كم بقي من هذا الشريعة؟ لم يبقى شيء كثير وأنت تعتقد أنه فعلا في الطريق الصحيح؟ إن شاء الله ملزم واحد تسرّب